عطر الكلام. قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام. فالقلب صلى خلف تكبير الإمام، والطير غنى ثم ثنى بالسلام. إن العيون بليل حب لا تنام، جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام. قولوا سنسمع، قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام. نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عطر الكلام قولوا سنسمع. غير حمية القلب وهيجانه عند مزاحمته فيما يختص به. عشان كده تجد مثلا الرجل إذا أحب امرأة وتعلق بها، لو عرف ان في واحد تاني بيزاحمه على محبة هذه المرأة مثلا، فإنه يكاد يقتله، أو إن عجز عن مثل هذا يقتله الغم. ليه؟ لأن حصل مزاحمة لما اختص به القلب من محبة هذه المرأة أو محبة هذا الشيء عموما. يعني الغيرة في حق العباد نوعان، والعذر نوعان، والمدح نوعان. هناك غيرة محمودة وأخرى مذمومة، وعذر محمود وعذر مذموم، ومدح محمود ومدح مذموم. هذا كله فيما يتعلق بالعباد بخلاف ربنا سبحانه وتعالى، فإن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. كل أسمائه حسنى، وكل أفعاله حكمة. لكن أنا الآن أتكلم عن الغيرة في بني آدم، ولي قصد في هذا ليتضح المقام. في مسألة الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة هناك حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة غيرة يحبها الله، وغيرة يبغضها الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فهي الغيرة في غير ريبة، فهي الغيرة في ريبة. أما الغيرة التي يبغضها الله سبحانه وتعالى فهي الغيرة في غير ريبة. وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، قال أو نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا ليتخونهم أو ليلتمس عثراتهم. وهذا الحديث حديث جابر رواه البخاري أيضا، لكن أنا عزوت هذا السياق إلى مسلم. ليه؟ لأن سفيان الثوري أحد رواة هذا الحديث شك في آخر الحديث اللي هو إيه؟ أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. سفيان الثوري رحمه الله قال لا أدري أهذا شيء قاله محارب ابن دثار الذي روى هذا عن جابر أم هو شيء في الحديث. يعني سفيان الثوري لا يدري الذي قال أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم لا يدري أهذا من جملة كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم شيء قاله محارب محارب ابن دثار يعني يعلل به النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا. يطرق أهله ليلا يعني يجي بالليل. إنما البخاري رحمه الله لما شك سفيان الثوري في الجملة دي لم يخرج هذه الجملة، إنما خرج الحديث من طريق شعبة ابن الحجاج واقتصر على أول الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. طبعا ده في اللي أكثر من سبب. السبب الأول حتى تستعد المرأة للقاء زوجها، لا سيما إذا كان الرجل مسافرا، وهذا كانت عادة عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا جاء من سفر لا يذهب إلى أهله مباشرة، إنما ينزل المسجد فيصلي ركعتين وينذر أهله أنه قدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أيضا يقول حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني المرأة تهيئ نفسها للقاء زوجها. بعض الناس يقول لك أما خلاها مفاجأة ويبقى بقاله شهور طويلة مسافر وبعدين فجأة يطب ما يرضاش اليوم أنا جاي الساعة كام. طب أنت هتدخل قد تجد المرأة في ثياب المهنة أو أنها غير مستعدة أو الكلام ده، أو قد يقع نظرك على شيء يعني قبيح أو شيء لا تحبه فيحصل نوع من النفرة بين الرجل وامرأته. فكان بقى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يؤخر الذهاب إلى البيت ويرسل إنذارا لهذا. الحاجة الثانية للمعنى الذي ذكره سفيان الثوري وشك فيه، وهو أن الرجل قد يدخل على زوجه وفي حالة غير مرضية. يعني في حديث جابر أيضا أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه دخل على امرأته وإذا شخص آخر معها، فعبد الله بن رواحة معسف فداخل على رسول على أساس يضرب الإيه؟ يضرب المرأة، لأنه شخص إيه اللي دخل شخص ومع امرأته. فالمرأة قالت إيه؟ قالت يعني كف، إنما هي امرأة أخرى جاءت تمشطني، كانت امرأة بتسرح لها شعرها يعني. فشوف يعني ممكن حاجة زي كده قد الرجل يسيء الظن، يعني ممكن يبص لأي شيء يجده شيئا وممكن ما يدخلش البيت والمرأة اللي معاها دي تنصرف، فقد وقع في قلب الرجل أن رجلا كان مع المرأة. طب ده نوع من إساءة الظن، العشرة هتنفض على طول، سيطلق الرجل امرأته لأدي هذا. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ إنما نهى أن يطرق الرجل امرأته ليلا لأدي هذا. ليه؟ علشان قد يكون هناك شيء يفهم خطأ، ها؟ مش زي ما بعض الناس كان بينكر هذا الحديث ويقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتستر على الفواحش، يعني بيأمرنا أن نتستر على الفواحش، يعني براش أقول للست عشان لو معاها راجل أقول لها أنا جاي تلحق تطرق الرجل وتمشيه عشان خاطر الكلام ده. طبعا لا يقول هذا إلا إنسان مختل في الفهم أو مريض القلب. ليه؟ لأن المعاني هذا الحديث له معنى مستقيم، فينبغي إذا كان هناك معنى مستقيم الحديث ألا يخرج عنه، لا سيما ولم ينص أحد قط من أهل العلم إطلاقا على هذا المعنى الذي خطر على بال هذا الإنسان المريض القلب أو رجل مختل الفهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى باي أن يتخون الرجل امرأته أو أن يلتمس عثراتها، طالما المرأة شريفة وعفيفة والكلام ده بتتلصص عليها ليه؟ بتحط لها كاميرا تسجل ليه؟ بتحط الموبايل مثلا في مكان معين، الموبايلات دلوقتي اللي بتسجل بالساعات يحط الكلام ده وديك مشاكل كلها بتعرض لي، يعني الناس بيسألوني عنها، يحط الموبايل صوت وصورة يصور له ساعتين ويسجل له ساعتين وثلاثة والكلام ده، بحيث لما يجي يبتدي إيه يبتدي يشوف مين اتكلمت مع مين وكانت بتعمل ايه والكلام ده. اذا لم يكن هناك ثمة ريبة، مرأة شريفة وعفيفة والكلام ده، فانه يحرم على الرجل ان يلتمس عثراتها. يبقى اذا الرجل الغيرة التي يحبها الله ان يغار الرجل في ريبة، في ريبة والست ظهر منها اشياء والكلام ده، كوني بقى احافظ على عرضي، هذا شيء يحبه الله. اما في غير ريبة فهذا شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى ويبغضه. يبقى انا عرفت بقى الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة. وغيرة الرجل تختلف عن غيرة المرأة. غيرة الرجل اشد وانكى من غيرة المرأة، لان غيرة الرجال تكون قوية. ليه؟ لان الرجل منوط به ان يحفظ العرض، مش العكس. يعني مطلوب من الرجل ان يحمي المرأة، مش مطلوب من المرأة انها تحمي الرجل. ولذلك الرجل لا يحتاج مثلا الى محرم في سفره، المرأة تحتاج الى محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. وشوف كلمة لا يحل، أي يحرم على المرأة أن تسافر. بعض الناس بكل أسف يقول لك دلوقتي المرأة إذا بلغت 45 سنة لا تحتاج إلى محرم. ويعني بعض الناس بلغني أن حتى في السعودية لا يشترطون المحرم بعد 45 سنة. طب ليه؟ هو ما هي العلة في ألا تسافر المرأة إلا مع محرم؟ هل العلة هي فتنة المرأة بس؟ يعني المرأة جميلة، تكون جميلة، يعني أن تكون مطمعا، يعني هي شابة ما تسافرش، وهي كهل بلغت الكهولة أو قاربت الكهولة، فضلا عن أن تكون امرأة عجوزا، يبقى دي يباح لها أن تسافر بلا محرم؟ طب ده بالعكس، ده المرأة كلما على سنها وارتفع احتاجت إلى المحرم أكثر من المرأة الشابة، لأن المرأة الشابة فيها شباب فتوة، لو حد حب أن يعتدي عليها ولا حاجة تقدر تدافع عن نفسها. ممكن في الآخر ما تقدرش على الرجل المعتدي، أقوى منها عضلاته والكلام ده، لكن في الآخر تقدر تفلت منه. لكن المرأة إذا كانت عجوزا وكانت ضعيفة، إيه حيلة هذه المرأة؟ ما تقوليش المرأة اللي هي بلغت الكهولة أو المرأة العجوز لا فتنة فيها، الكلام ده كلام غير حقيقي. كما قال الشافعي رحمه الله في مثل هذا المعنى، قال: لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل نافقة يوما لها سوق. يعني كل بضاعة في الدنيا لها زبون. أنت ممكن تمر على بضاعة تتأفف منها وترضاش تبص لها، ليه؟ سيئة للغاية. البضاعة دي في ناس بينتظروها محتاجينها، إما لأنها عجباهم لفساد ذوقهم، وإما لأنهم فقراء ما يقدروش إلا على كده. لما بتدخل أنت السوق تشتري بقى قوطة، ولا تشتري بطاطس، ولا تشتري الكلام ده، ممكن تلاقي طماطم المفعصة الكلام ده، وأنت نفسك ما توصلهاش وتستنكف أنك توصلها وعلى دبان ومش عارف إيه الكلام ده. ما تروحش إلا المحلات الفخمة اللي الكيلو فيها بقد كده والكلام، لا، الطماطم اللي مش عاجباك دي المفعصة دي وعلى دبان لها زباين كثر. ليه؟ فقراء ما يعرفش يشتري إلا دي، وبيراضي على دبان وراضي ياخدها كده نفسه حلو. ها، فكل بضاعة في الدنيا لها زبون، مش حاجة اسمها بضاعة كثيرة أبدا. فمن أدراك بقى وهي المرأة بلغت هذا السن؟ عشان كده المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كانت شابة أو سواء كانت كبيرة. فلأن المرأة كما يعني قال عمر الخطاب رضي الله عنه: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. المرأة اللي ملهاش محرم مطمع لكل إنسان، المرأة اللي محرمها ضعيف ما يعرفش يدافع عنها، والناس كلها عارفة أنه ما يعرفش يدافع عنها والكلام ده، بتبقى مطمع. إمتى بقى المرأة تبقى مصونة العرض؟ إذا كان وراه رجالة. شوف يعني عمر بن أبي ربيعة الشاعر المعروف كان رجلا ماجنا، تعرض لامرأة في الحج بيعكس، فقال له اتق الله أنت في حرم الله الكلام ده. الرجل إيه برضو لم يرتدع. قامت رايحة جايبة مين؟ أتت بزوجها. هو بقى جاي كالعادة عشان إيه يشوف القصة دي المرأة لوحدها ولا حاجة، فلقى إيه وجد زوجها معها. أم لمم نفسه على طول واخد على جنب. فقامت قايلة بيت للنابغة الذبياني، قالت إيه؟ تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. شوف المرأة بقت في مأمن أهو. طب ده عمر بن أبي الربيع بقى ديب، بقى ديب يعني ذئب بقى بيختلس اللحظة عشان ينقض على الفريسة بتاعته. لكن هذا الذئب إذا وجد كلب الغنم ياخد جنب على طول، ما يقربش. المستثفر الحامل وكلب الغنم، مستثفر الذي يضع ذيله بين فخذيه وهو جالس على مقعدته، بس ديله كله قدام مش لورا. هذا المستثفر، ها ده المستثفر الحامي. تعرف كلب الغنم ده ملوش حال، شرس. فالمرأة قالت هذا البيت إشارة إلى إيه؟ اللي إن فيه حماية، عندها حماية. وده لما لقى أن معها زوجها أم واخد بعضه وماشي. فعمر الخطاب يقول النساء لحم على وضب إلا ما ذب عنه، إلا إذا كان في حد بيدافع عنه. اللحم على وضم يعني الوضم اللي هو القرمة بتاع الجزار، القرمة اللي هي الخشب دي اللي الجزار بيقطع اللحم عليه. لما يكون في لحمة محطوطة على القرمة دي، تبقى اللحمة دي كلأ مباح ولا لا؟ كلأ مباح، يعني اللي عايز يشتري يشتري. الجزار مش جايب العجل ومعلقه للفرجة، إنما جايبه عشان يبيعه. فلما يحط لحمة على القرمة ويقعد يقطع في اللحمة دي، أي واحد يقول له اديني كيلو يقول له اتفضل، اديني نص كيلو اتفضل. يعني اللحم النساء كلأ مباح، لحم على وضم إلا ما ذب عنه، إلا إذا كان فيه حماية للنساء. عطر الكلام قولوا سنس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب